بلادي هي الجزائر، وعليها راني حاير، والفك بسهل وفراقك ما قدرت عنه، والفك بسهل وفراقك ما قدرت عنه. بلادي هي الجزائر، وعليها راني حاير، والفك بسهل وفراقك ما قدرت عنه.